بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، ثم أما بعد، نستكمل رحلتنا مع فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام. وكنا قد بدأنا في كتاب الجنائز، وقفنا عند الحديث 55 بعد 100، حديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا، في خطأ مطبعي كفنا، هي كفنا في طبعة السلفية، ولكن هذا الخطأ غير موجود في طبعة التوفيقية، كفنا في 3 أثواب يمنية، يمنية من اليمن يعني، بيض سحولية أو سحولية، سحولية نسبة إلى مكان يسمى السحول في اليمن، سحولية أو سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، عمامة أو عمامة. قال النووي رحمه الله: السحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر، سحولية أو سحولية، وهو رواية الأكثرين. قال ابن العربي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن، ما اشترطش أن تكون من القطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها، يعني ثياب بتنسج يبدو في قرية في اليمن تسمى السحول. وقال الأزاري: السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض سحولية. وقيل إن القرية أيضا بالضم السحول. حكاه ابن الأثير في النهاية، النهاية دي في علم الغريب، وده علم من علوم الحديث، بيبحث في الكلمات الغريبة في الحديث. في هذا الحديث وحديث مصعب ابن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين إن واجب تكفين الميت، ويجب في ماله، ولذلك يقولون الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم ثم الورثة، يعني يبدأ بالكفن. فمن حق الميت أن يكفن من ماله حتى لو كان عليه ديون، يكفن من ماله ثم ينظر هل عليه ديون، تسدد ديون من تركته، ثم لو بقى مال هل أوصى بشيء ولا وصية لوالده، ثم بعد ذلك تقسم التركة بحسب الشرع. يقول: وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، يعني ما فيش ملوش أب ولا ابن ولا أخ، يعني يبقى من بيت المال، فإن لم يكن واجب على المسلمين، ويوزعه الإمام على أهل يسار ومن يرى، يعني يجب على المسلمين كما أنهم يصلون عليه صلاة الجنازة، يجب عليهم أيضا إن لم يوجد له كفن أن يكفنوا، يعني يجمعون من أموالهم فيكفنوا. وفيه أن السنة في الكفن 3 أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد، ثوب واحد ساتر، أن هو يستر البدن من الرأس إلى القدم، ولكن السنة أن يكون رجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، والمستحب في المرأة 5 أثواب، ويجوز أن يكفر الرجل في 5، لكن المستحب ألا يتجاوز 3، وأما زيادة على 5 فإسراف في حق الرجل والمرأة. قولها بيض دليل استحباب التكفين في الأبيض، إن الآن بيجعلون الكفن واحد كتان، واحد قطن، واحد زي ستان كده لونه مش أبيض، فطبعا هذا خلاف السنة، يعني السنة أن تكون الأثواب 3 بيض، أثواب يعني بيض. فقولها بيض دليل استحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض: وكفنوا فيها موتاكم، يعني اللبس الأبيض والكفن من اللون الأبيض هذا من السنة. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، يعني حتى للنساء من باب الإسراف، لأن هذا للمهلة، يعني كما أوصى أبو بكر الصديق عند موته بأن يكفن في ثياب يعني قديمة، وقال: فإن الحي أولى بالجديد، إنما هو للمهلة للصديد ويخرج من البدن. قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. هو كراهية التكفن في الحرير عموما للرجل والمرأة. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها ولم يكن مع ثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء والصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قال ويستحب ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة، وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاث، كأنه لبس قميص وعمامة بالإضافة لثلاثة أثواب يعني. وده طبعا خلاف المعروف يعني في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يلبس ولم يكفن في قميص ولا عمامة. فهم يأخذوا بالإيه يعني مفهوم الحديث يعني ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني قالوا فاهم الحديث على أنه نوع ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة، وإنما هما زائدان عليهما وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة. وقال ابن ملقن يؤخذ من هذا الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب، وقد ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ. الثوب السابغ هو المغطي الطويل زي إسباغ الوضوء، يعني إيصال الوضوء إلى المواضع الشرعية. فمعروف أن الثوب يغطي الميت من الرأس للقدم، يعني يغطي الرأس والقدم ما عدا المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يعني يخمروا رأسهم، وفي رواية وجهه، وتغطية الوجه بالنسبة للمحرم فيها خلاف، والراجح أن يعني ليس واجب كشف وجه المحرم، ولكن الرأس تكشف الرأس. يقول قال العلماء وقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب. وطبعا مصعب بن عمير لم يجر له إلا ثوب واحد، إذا غطى رأسه بدت قدماه، وإذا غطى قدميه بدا رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يغطى رأسه وأن يوضع على قدميه شيء من الإذخر. قال العلماء وقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب، وفي وجه عندنا أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط، وقيل يعم جميع البدن. وقال القرطبي في شرحه الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر. وفي أيضا يعني قول ليس فيه حد واجب، ولكن صحيح أن الواجب ثوب واحد ساتر، والمستحب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة. وفي أيضا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة، يعني أصل التكفين يكون الكفن يكون من الترك حتى لو كان عليه ديون كما بينا، فإن لم يكن ففي بيت مال المسلمين أو على جماعة المسلمين هم يكفنوا. الحديث السادس والخمسون بعد المئة، والحديث الأم بالنسبة لغسل الميت، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، يعني في الغسل الأخيرة كافور أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعطيهم حقوه اللي هو الثوب الذي يلي البدن من أجل أن يكون حديث عهد والعرق الشريف، يعني لعله يخفف يعني عن ابنتي أو تتبرك به، فما أعطاهم في بداية الغسل، ولكن قال فإذا فرغتنا يعني من الغسل فآذنني، فلما فرغنا آذنا يعني أعلمنا فأعطانا حقوه. الحقو اللي هو الإزار، يعني هو يطلق على الشيء اللي يكون على الحقو اللي هو عظام الحوض، ولكن يعني مجازا أو يطلق على كل الإزار يعني حقو، فأعطاهم الحقو اللي هو الإزار حتى يكون حديث عهد بالعرق الشريف، فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره، والشعر الذي يقول يكون مما يلي البدن، زي ما قال الأنصار أنتم شعر والناس دثار، فالشعر هو القريب، فأشعرنا إياه يعني جعلنا هذا الثوب أول ثوب يلي بدن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية اغسلنا بثلاث أو خمس أو سبعا، رواها البخاري ومسلم، وقال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، في بعض الحديث ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. رواه البخاري ومسلم، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ضفروا يعني شعر رأسها رضي الله عنها ثلاثة قرون. قال نووي رحمه الله هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجنا إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا، وهذا أبدا. قد يكون ميت مثلا مكث فترة طويلة في الفراش أو أثار دم على جسمه وغسلوه خمس ست مرات، مش يعني هو يستحب الإطار، يعني لو غسله لو حصل إنقاء بأربعة يستحب الخامس، ولو تم إنقاؤه وتنظيف بدنه بستة يعني يستحب السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا بثلاث أو خمس، ما قالش ثلاث أو أربعة أو خمس، قال ثلاث أو خمس، يدل على استحباب الإطار. زي ما قلنا في الاستجمار يعني، فأقل جمرات ثلاثة، ما حصلش إنقاء بالثلاثة وحصل بالأربعة يبقى الخمسة سنة. يقول حاصله أن الإطار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، فإذا حصل إنقاء بثلاث لم تشرع الرابع إلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب، يعني كونها وترا. يقول أصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية. يبقى الغسل، وقلنا قبل ذلك إن لو لم يوجد له كفن أيضا واجب على المسلمين هم يكفنوا، لو مات ولم يكفنوا أحد ويعني دفن من غير كفن يأثم أهل القرية أو القادرون على ذلك منهم. فمن أول الكفن والغسل، غسل الميت لو مات ميت ولم يغسله المسلمون يأثمون جميعا، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن، وهذا مختصر الكلام فيه. وقوله إن رأيتن ذلك بكسر الكاف خطاب لأم عطية ذلك، ومعناه إن احتجتن، وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن. وكانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية، واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها نسيبة، وأما بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي غسلتها فهي زينب كما صرح في هذا الحديث رضي الله عنها، كذا قال الجمهور، قال خضرياض، وقال بعض أهل السير إنها أم كلثوم، والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي يعني بعد هذه. قوله بماء وسدر، فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت. السدر هو ورق السدر يعني زي النبق يعني بيجعل في الماء، ومتفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل يجوز فيها أو فيهما. اغسلناها بماء وسدر يعني في الغسلات اللي هي قبل الأخيرة، والأخيرة يكون فيها كافور. وبنلاحظ إن إيه ما فيش غسلة بالماء القراح اللي هو غير مضاف إليه طاهر، وده من الأدلة على إن الماء إذا أضيف إليه طاهر فهو طاهر مطهر، لأن الغسلات كلها إما مخلوطة بسدر أو مخلوطة بكافور. قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة، ومتفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة لا يستحب حجة الجمهور هذا الحديث، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إصراع فساده أو يتضمن إكرامه. طبعا إذا لم يوجد كافور فقالوا يستحب المسك، يعني أنه في بيصلب أيضا جسد الميت وفي رائحة طيبة ويطرد الهوام الحشرات. قولها فأعطانا حقوه، فقال أشعرنها إياه. حقوه كسر الحاء وفتحها، حقوه أو حقوه لغتان يعني إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار، المكان اللي فيه الرباط أو بيعقد به الإزار على الحقو عظام الحول، وجمعه أحق وحقي، أحق وحقي، وسمي به الإزار مجازا أنه يشد فيه في الحق يعني. وقوله أشعرنا إياه، اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد. سمي إشعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. طبعا ده إما كلام النووي أو كلام ابن حجر، هم كلام النووي طبعا، أن هم اللي بيقولوا التبرك بآثار الصالحين، وطبعا اللي بيعلق العلماء على ذلك دائما أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن إن الصحابة لم يتبركوا أبو بكر وعمر، مع أنهم يعلمون أن أبو بكر وعمر هم أفضل الصحابة، والتابعون لم يتبركوا بالصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقاس عليه غيره. فيقول علامة عبد الله البسام رحمه الله: هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى إلى غيره، وإلا كلما اعتقد إنسان البركة في شخص يعني حتى دون الصحابة من العلماء أو من الدعاء يتبرك به، فيفتح باب يعني شر عظيم على الأمة. فيقول: هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى إلى غيره من العلماء والصالحين، لأمور كثيرة، منها أن هذا الأمر لا يلحق أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع، يعني صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وغاية الأمر أن يكون واحد من أعتقد فيه الصلاح. ثانيا أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يعديها إلى غيره. أن احنا ثبت يعني الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يتساقط من أعضاء وضوئه، كان يتنخم نخامة إلى تسارعوا إليها، كان إذا حلق شعره يتسابقون إلى شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولكن هل فعل ذلك بأبي بكر وعمر مثلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك؟ فهذه أشياء توقيفية، فثبت أن الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، فنقول هذا من الشر سنة تقريرية. ولكن ما تبركوا بأبي بكر وعمر ولا تبرك التابعون بالصحابة مع اعتقاد فضل الصحابة ومع ذلك لم يتبركوا بهم، فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة، ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه ونحوه. رابعا أن التبرك بغيره من الغلو الذي هو وسيلة الشرك، أن يعني يفتح هذا الباب يعني يتغلى الناس يعني في بعض الناس فيتبركون بهم، ويكون هذا بداية الشرك. خامسا أنه فتنة لمن تبرك به، إنسان يجد ناس يتبركون به وبأثاره، فطبعا هذا باب فتنة لمن تبرك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه. يقول: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، إن زينب كفنت يعني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فمشطناها ثلاثة قرون، أي ثلاث ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها صغيرة، يعني ضفيرة في الأمام وقرنيها ضفيرتين. والذين يغسلن النساء يعني هذه سنة، يعني سنة أم عطية إن هم بتمشط شعرها ويجعل ضفائر، يعني ثلاث ضفائر، كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. ومشطناها أو مشطناها بتخفيف الشين فيه استحباب مشط رأس الميت وظفره، أن يعني قد يقول قائل: لا نمشطه لأن قد يتساقط شيء من شعره، ولكن الحديث: فمشطناها ثلاثة قرون بالتخفيف، فيه استحباب مشط رأس الميت وظفره. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أوزاعي الكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا، ودليلنا عليه الحديث والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن نسبة أي فعل لزمن الوحي لا حكم رفع. ما تقول ذلك فمشطنا وجعلنا ثلاث قرون ليه؟ لأن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوحي كان ينزل، يعني فإذا كانوا يفعلون شيئا منكرا كان ينزل الوحي بالتحذير منهم. وذلك يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، إشارة إلى جواز العزل، الإنسان يجامع امرأته ويقذف خارج الرحم، فلو كان يعني هذا حراما لنزل الوحي بتحريمه. يقول: والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها. قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطاهرات. إن بدأنا بميامنها يعني يغسلوا الشق الأيمن، وطبعا بالنسبة لغسل الميت يبدأ في بيصب الماء يعني على السبيلين، طبعا من خلف الساتر، يصب من فوق الساتر الماء عن السبيلين، ثم بعد ذلك بيوضأ وضوء للصلاة، يغسل يديه وتنظف يعني أسنانه وفمه، والاستنشاق ينظف يعني أنفه، ثم يغسل وجهه ثم يديه اليمين ثم اليسار، ويمسح الرأس وتغسل قدمين، يبدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ثم تغسل الغسلة الأولى بماء وسدر، بيبدأ بالجانب الأيمن يغسل الرأس والجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثلاث مرات. فهذا بالنسبة للغسل الميت، وقلنا المرة الأولى والثانية بماء وسدر، والثالثة يكون في الماء كافور أو شيء من كافور. يقول وفيه استحباب وضوء الميت ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة لا يستحب، ويكون وضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء حق بغسل الميتة من زوجها، يعني قولي ما غسلهاش يعني زوجها، فقالوا بالنساء حق بغسل الميتة من زوجها. وبعضهم بلغ أيضا وقال إن هي بالموت لم تصل زوجته ولا يجوز له أن يغسل، ولكن صحيح أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن يغسلها زوجه. وتقول عائشة بأن يعني لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. يقول في حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء حق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى تحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها ولا مانع له من غسلها، قد يكون غائب، قد يكون مشغولا، أو قد لا يحسن هو الغسل، وإن وجد بين النساء من هن أولى بالغسل، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. قال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها، وأجمعوا أن لها غسل زوجها. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، وجد لأنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه، لو من غسل ميتا فليغتسل. يعني هو الحديث ضعيف والله أعلم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، هذا ضعيف بالاتفاق. ولكن يعني هم قالوا يستحب من وجه آخر أنه يخلص النصيحة في غسل الميت، وقد يتحلل منه شيء من النجاسات أو يخرج منه شيء من النجاسة فيصيب بدن الذي يغسله، فقالوا يستحب له أن يغتسل، ولكن ليس بواجب، وخاصة إذا كان هو متأكد أنه لم يصب بدنه ولا ثوبه شيء يعني من النجاسة التي قد تكون تحللت يعني من الميت. يقول أوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه وجمهور على استحبابه، ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء، والحديث مروي فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل وأن حمله فليتوضأ ضعيف بالاتفاق، خاصة أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن أسئلة بعد الأذان. كان أخ سأل الدرس اللي فات ما اسم أبي سفيان ابن حرب، فأخونا ياسر بحث فقال هو صخر ابن حرب ابن أمية، فاسمه صخر، وأبو سفيان كنية فاسمه صخر، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. ما حكم النسي قوله قول ربنا ولك الحمد في الركعة الثالثة من المغرب؟ نقولنا السجود السهو بيكون في الأفعال وليس في الأقوال، يعني واحد سهى في القراءة أو تكبيرات الانتقالية ليست واجبة، نسى التكبير الانتقالي أو نسى سمع الله لمن حمده، فما دام رفع يعني رأسه فهذا وركن، ثم ارفع واطمئن رافعا، فالرافع ركن واطمئنان ركن، ولكن ليس واجب أن يقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال أجر، وإذا لم يقل في الصلاة صحيحة، وإذا نسي فليس عليه شيء سواء كان منفرد أو مأموم. رجل عنده أرض زراعية فيقول الرجل أعطني 1000 جنيه على الزرعة وبسعر يومها أعطيك حبوب بمالك، ورجل آخر يحدد سعر الحبوب. وطبعا السلم عكس التقسيط، السلم إن هو بيكون السعر حاضر والسلع مؤجلة، التقسيط بيبقى السلع حاضرة والسعر مؤجل. فرخص في السلم مع أنه من باب بيع ما ليس عند، ولكنه توسعة، يعني الذي عنده أرض يحتاج أن ينفق عليها، والناس يحتاجون إلى الحبوب مثلا، ولكن ينبغي أن يحدد السعر ويحدد الوقت ويحدد الكيل أو الميزان، يقول أشتري منك 10 أردب أرز مثلا في شهر كذا، شهر 7 أو 8 وقت الحصاد، بسعر كذا، ويعطيه الإيه الثمن. ما ينفعش يعطي نصف الثمن ويقول له أعطيك الباقي بعد ذلك، أو هديك أدهم بسعر الوقت، يحصل خلاف، ممكن سعر الوقت واحد بيبيع 100 واحد يبيع 120، ولكن الشرع دائما يقفل باب يعني باب الخلاف والنزاع بين المسلمين، فهو يكون بسعر محدد وفي وقت محدد، ويكون السعر ناجز أو الثمن ناجز والسلعة إيه مؤجلة في شهر معين أو شهر الحصاد، بيعطيه الكمية المتفق عليه. البيعتان في بيع هل تستلزم الحرمة والفساد؟ أن يكون هناك عقدا مكتوبا. البيعتان في بيع اللي هو بعض الناس بيدخل بيع التقسيط بيعتان في بيع، كما كان يذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن قالوا بيعتان في بيع أنه يقول له أن هذه السلعة مثلا بمية ناجز وبمية وعشرين قسط، ويفترقان على ذلك، لم يتفق على صورة معينة. لو اتفق على صورة معينة ان هي بالقسط او بالكاش، يعني في نفس الوقت الثمن حاضر، تكون بيعة واحدة، لا تكون بيعتين في بيعة. هناك صور اخرى طبعا لبيعتين في بيعة، منها انه يكون عنده سلعتين، واحدة مشية واحدة واقفة، فيقول له تشتري مثلا، وعايز المشية، يقول له عايز يعني 100 قطعة من هذه السلعة، يقول تأخذ معها 100 قطعة من السلعة الاخرى، فدي بيعتين في ايه في بيعة. وفي قالوا ان هو البدل، يعني تاخذ يعني يبيع له شيء والثاني يبيع له شيء، لا يتم هذا البيع الا بتمام الايه البيع الاخر. ففي نهي عن بيعتان في بيعه، ولكن بيع التقسيط يعني جائز على قول الايه الجمهور. اخ بيسال عن قناه الرحمه، فبلغني احد الاخوان ان وزير الاعلام قال نحن نستطيع ان نوقف يعني قناه الرحمه، وان هذا ونحن أحرار في ذلك، وإن هذه القناة يعني بتنشر الفكر المعتدل، أو فأظن أن الأمر يكون سهل. يعني هو القصة يبدو أن في واحد يهودي كان رفع يعني دعوة لمحكمة العدل الدولية أن قناة الرحمة بتحارب السامية، يعني بتطعن في اليهود يعني. وطبعا هم الكفار والمجرمين هؤلاء بيسخرون بالإسلام، و حتى الأمس القريب يعني أن في بعض المواقع على النت كانوا عاملين مسابقة لصور كاريكاتيرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأمس القريب باكستان كانت منعت يعني هذه المواقع وأغلقت هذه المواقع، وهذا أمر يحمد لها. فنقول عندهم يطعنوا في الإسلام براحتهم، ولكن اللي يطعن في السامية أو في اليهود تقوم الدنيا ولا تقعد. فنحن طبعا نشكر للوزير يعني هذا الكلام، ونقول ان فعلا يعني قناة الرحمة بتنشر يعني الفكر الصحيح، ونسأل الله تعالى ان يزيدها توفيقا، وكذلك كل القنوات الإسلامية، وان يرفع يعني عنها يعني كيد الكائدين. ايضا احد الإخوة يطلب الدعاء للشيخ ابو اسحاق بالشفاء، وايضا لقناة الرحمة، فنسأل الله تعالى ان يشفي الشيخ ابو اسحاق الحويني، وان يرده سالما غانما، وأن ينفع يعني به، وأن يبارك في عمره، وأيضا أن يعني يحفظ قناة الرحمة وشيخ الشيخ محمد حسان حفظه الله. سأل يقول هل الماء المخلوط المتغير لونه ورائحته بسدر يكون طهورا ويجوز الوضوء به؟ نقول الماء المضاف إليه طاهر هو طاهر مطهر ما لم يخرج عن اسم الماء، يعني مية فيها صابون مية بصابون، ولكن لو سقط صابون سائل مثلا لا يجوز التطهر بها. لو إنسان مية فيها شوية شاي أو شوية زهرة أو شيء غير لونها أو طعمها أو ريحتها بطاهر، فيجوز التطهر بها حتى تخرج عن اسم الماء، حتى نقول هذه شربة هذا شاي مثلا، فإذا خرج عن اسم الماء لا يجوز التطهر يعني به، فالمية بسدر يجوز التطهر بها كما مر في الحديث. بكم عدد من المصلين تسقط صلاة الجنازة على باقي أهل البلد؟ احنا قلنا الإمام معه إيه؟ رجلان، يعني في بداية الكلام في أحكام الجنائز. إلى كم من المدة يجوز الصلاة على القبر بعد دفن الميت؟ العلماء قالوا إيه؟ شهر، مدة شهر. واللي قالوا إن هي أبدا يعني، واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد، نقول إن الشهيد ليس له صلاة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم يعني ودعهم كما ودع الأحياء بدعاء يشبه صلاة الجنازة. نرجو الإفادة بالمواضع التي ترفع فيها اليدان أثناء الدعاء. بترفع اليدان في الدعاء هذا متواتر، ولكن الإمام بالنسبة للجمعة لا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. مات الرجل قبل أمه، فهل يرث أبناء هذا الابن من جدتهم أم لا؟ وهل يرث هؤلاء الأبناء من الثمن الخارج جدتهم من تركة جدهم؟ طبعا كما يقولون يعني في الأحكام المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد، وأن اللي بيدلي للميت بسبب يحجب بهذا السبب، يعني الابن يحجب ابن الاب. فلو هناك أبناء آخرين من هذه الأم يحجبون أبناء الابن، فالابن يحجب ابن الاب، والأب يحجب الجد، يعني الأب موجود بيرث السدس أو الثلث أو أكثر من ذلك يعني بالفرض والتعصيب، ولكن الجد لو موجود بيأخذ نصيب الأب. في قول بعض وبعضهم قال أنه يتقاسم مع الإخوة. سائل يقول إذا كنت مبتلا بالغيبة والنميمة ولكن يحفظ يعني سورة الملك، هل يعذب في القبر أم لا؟ يعني نقول ما كانش حد غلب، يعني كان كل واحد حفظ سورة الملك طول النهار يغتاب الناس ويسعى بالنميمة، ولكن نقول من الأسباب المنجية من عذاب القبر أنه يحفظ سورة الملك، ولكن النميمة من أسباب عذاب القبر. فالإنسان يحفظ لسانه يعني من الغيبة والنميمة، وهم من الكبائر، لأن قال لا يدخل الجنة نمام، كلمة لا يدخل الجنة يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. كيف أجمع بين حسن الظن بالله وبين قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ ففي الأثر له عن عائشة يعني قيل لها هم الذين يسرقون ويزنون ويخافون ألا يتقبل منهم، فقالت لا يا ابن أخي، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، فيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نقول إن حسن الظن بالله الإنسان ينتظر الخير من الله عز وجل، هذا ينبغي على المسلم أنه ينتظر الخير من الله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه يترك العمل الصالح أو أنه يتجرأ على المعاصي ويقول بأن الله جل غفور رحيم، بل عليه أن يتورع يعني عن المعاصي وأن يجتهد في الطاعات. ومن علامة النجاة الاجتهاد في الطاعة والعبادة وحسن الظن بالله عز وجل والخوف من الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.